ثم قال أصدق القائلين: وآتينا داود زبورا. فميز خص داود عن غيره من الأنبياء الذين سبق لفضيلة في داود. وداود عليه السلام جاء في الآثار: إن الله لما خلق أبانا آدم مسح على ظهره فأخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وهو ما يعرف عند العلماء بعالم الأرواح في الزمن الأول، وإن كان لا أحد يذكره. فرأى آدم أحد ذريته هناك وبيس نور في عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ فقال الله له: هذا رجل من ذريتك يقال له داود. قال: ربي، كم جعلت عمره؟ قال: 60 عاما. قال: ربي، فاجعل عمره 100 عام، أي 40 مني من آدم. فلما جاءت الملائكة تقبض روح آدم ابتلاء، قال عليه الصلاة والسلام: فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. والمقصود أن هذا بدء ذكر داود، ثم إن الله تبارك، وهذا في العالم الأرواح، ثم إن الله لما حارب طالوت وهو ملك ليس بنبي، حارب جالوت، كتب الله لداود وكان في جيش طالوت أن يقتل من؟ أن يقتل جالوت. قال الله: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. الملك معروف، والحكمة النبوة، فجمع الله له ما بين الملك والنبوة. وبالرغم من أنه كان ملكا نبيا رسولا، إلا أنه كان زيادة على هذا من أعبد الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. هذا يسمى إجمال. ثم أعقبه بالتفصيل، قال: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. واضح هذا، يعني ينام بعد صلاة العشاء حتى ينتصف الليل، ثم يقوم يصلي ثلث الليل، فيبقى من الليل السدس فينام حتى صلاة الفجر. وكان هذا في الصلاة، ثم قال في الصيام: فكان يصوم يوما ويفطر يوما، عليه الصلاة والسلام. قال ربنا هنا: وآتينا داود زبورا. والزبور معنى المكتوب، كتاب، وجله مواعظ ورقائق. آتاها الله هذا العبد الصالح والنبي الكريم داود عليه السلام. وقد كان داود قد خفف الله عليه قراءة الزبور، وآتاه صوتا، فكان إذا تلا الزبور تجيبه الجبال، والله يقول: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وقال: والطير محشورة مجموعة، كل له لداود أواب، أي يذكر الله مع ذكر. إذن من دلائل أن الإنسان مبارك أن الناس تذكر الله معه. وعلى الضد عياذا بالله، أن من الناس، عافانا الله وإياكم ونعوذ بالله أن نشمت بمؤمن، ونسأل الله أن يهدي ضال المؤمنين، لكن هذا إخبار عن الصفات لا عن الأعيان. نقول: من الناس من عياذا بالله إنما يبقى إماما في المعصية والفسق، فإذا شوهد أو حضر أو جمع الناس له ساقهم عياذا بالله إلى معصية الله، وليس هذا من مطالب المؤمنين البتة. فلما ذكر الله هذا العبد الصالح داود، قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هنا قال: وآتينا داود زبورا، ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك، أي غير هؤلاء، غير المذكورين الآن، وهؤلاء كثر. فهود لم يذكر هنا، وشعيب لم يذكر هنا، وإلياس لم يذكر هنا، وذو الكفل لم يذكر هنا، كثيرون. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي من قبل نزول سورة النساء، ورسلا لم نقصصهم عليك. فلله أنبياء ورسل لم يخبر بهم ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه نبينا صلى الله عليه وسلم.